لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. قصة ابني آدم عليه السلام، هذه القصة تندد بذنوب الحسد والبغي والظلم، الحسد والبغي والظلم. والقصة كما ذكرها جمهور المفسرين أن آدم عليه السلام كان يزوج بناته من أبنائه، وذلك للضرورة. هذا تشريع شرعه الله عز وجل لآدم عليه السلام. فكان يولد لآدم عليه السلام في كل بطن ذكر وأنثى، فكان يزوج الذكر من البطن الأولى للأنثى من البطن الثاني والعكس. فولد لآدم عليه السلام قابيل، وأخته كانت وضيئة جميلة، ثم ولد له هابيل وأخته كانت دميمة. فأراد هابيل أن يتزوج أخت قابيل فرفض وأبى ذلك، وقال هي أختي، يعني هي جميلة فهو أولى بها وأن يتزوجها. وكلمه آدم عليه السلام فأبى، فطلب منهما أن يقرب قربانا، فمن تقبل قربانه فهي له. كان قابيل صاحب زرع وكان هابيل صاحب غنم، فكل منهما قرب قربانا، قرب قابيل زرعا وقرب هابيل كبشا، فنزلت نار من السماء فأخذت الكبش، والكبش هذا هو الذي فدي به إسماعيل عليه السلام كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فلما رأى ذلك قال قابيل لأقتلنك، فقال له إنما يتقبل الله من المتقين، لأن القربان يعني يتقرب به لله سبحانه وتعالى. فكان الله سبحانه وتعالى إذا كان راضيا عن العبد تنزل النار من السماء فتأخذ هذا القربان. فقال إنما يتقبل الله من المتقين، وصمم على قتله بعد أن وعظه وزجره. قال لئن بسطته، يعني مددته، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي، تبوء يعني ترجع، بإثمي يعني بإثم قتلي، وإثمك أي الذنوب التي عليك، فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. إذن هو خوفه وعظ وزجر، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، زينت له وحسنت له نفسه أن يقتل أخاه فقتله، فأصبح من الخاسرين. ثم لم يدري ما يفعل، قتل أخاه ولم يدري ما يفعل. وقالوا كان هابيل أشجع وأقوى منه، فجعل يروغ منه في رؤوس الجبال إلى أن تمكن منه وهو نائم، فشدخ رأسه بصخرة فقتله، ثم لم يدري ماذا يفعل به، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يعني أرسل الله عز وجل أمامه غرابين يقتتلان، فقتل أحدهما الآخر، فجعل الغراب يحفر، ثم دفن الغراب المقتول. فلما رأى ذلك قال: يا ويلته، يعني يا حسرتي، يا ويلته، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي؟ فأصبح من النادمين، فأصبح من النادمين. هذه القصة كما ذكرها جمهور المفسرين فيها دروس وعبر. أهم درس: الحذر من الحسد، مرض الحسد. الحسد هذا مرض قلبي عياذا بالله، وكبيرة قلبية، كبيرة قلبية. انظر إلى الحسد ماذا وصل به، وصل به إلى أن قتل أخاه. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، وده الحسد، إنه يتمنى إن النعمة اللي عند فلان دي تزول، ده الحسد عياذا بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحاسدوا. وقال عز وجل: ومن شر حاسد إذا حسد. والإنسان الحاسد هذا عياذا بالله ظالم ومظلوم، ظالم ومظلوم. ظالم يعني بيظلم غيره، ومظلوم يعني بيظلم نفسه. تجد الحاسد في هم دائم وحزن لا ينقطع، وعبرة، وعبرة يعني دمعة، ودمعة لا تنقطع عنه. ليه؟ لأنه عياذا بالله قلبه مليء حقد، مليء بالحقد على الناس. فلان مع كذا وفلان مع كذا، فتلاقيه في حزن شديد وهم دائم، ممكن يبكي إن إزاي فلان ده معاه ومعهوش، وممكن يكون معاه لكن مش عايز حد يبقى معاه نعمة خالص، عايز هو بس اللي يكون معاه. ولذلك الحاسد هذا عياذا بالله تجده كما ذكر أهل العلم، تجده في حزن دائم. إيه العلاج؟ علاج الحاسد ده إيه؟ يعني إيه علاج؟ إزاي تحصن نفسك؟ ما هو الحاسد ده خلاص. لكن ممكن الحاسد يعالج نفسه؟ ممكن يعالج نفسه. كيف يعالج نفسه؟ أن يتذكر نعمة ربي عليه. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ما من أحد منا إلا وأعطاه الله نعما. يعني بصوا كده، شوف نعمة البصر، شوف نعمة الشم، نعمة الكلام، نعمة اليدين والرجلين، نعمة الولد والزوجة، الصحة، يا نعم لا تعد ولا تحصى. ينظر للأقل منه. نعم. وينظر للأقل منه. وينظر للأقل منه. شوف لو أنت تبص في النعم ديت، النعم دي، تعالى كده فلان اللي بتبص له ده معاه فلوس، هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى عطيله شيء وقطع عنه شيئا. ممكن يكون الحاجة اللي عطاله دي ربنا عطالك انت، مش عطالك انت بس عطيك احسن منها. ممكن يبقى انت معاك مال وده معهوش اولاد، وانت معاك اولاد، تبص تلاقي عمال يصرف بالالوف المؤلفة عشان يجيب عيل، وانت معاك الاولاد والحمد لله رب العالمين. يبقى شوف لما الانسان يتذكر نعم ربنا عليه يتذكر نعم ربنا عليه مش هنشغل بحد، هنشغل بشكر هذه النعم. اثنين، ان الانسان يقول دي قسمة ربنا، دي قسمتي، اهم يقسمون رحمة ربك، هو انت اللي هتقسم الارزاق. كل واحد مننا يا اخواننا ربنا عطيله رزق، وفي رزق احنا بنشترك فيه جميعا. في واحد ربنا فضله برزق العلم، واحد ربنا رزق فضله برزق الصحة، واحد ربنا فضله برزق الولد، واحد ربنا فضله برزق المال، إلى غير ذلك من نعم لا تعد ولا تحصى. هو أنت اللي بتقسم رزق ربنا. حاجة الثالثة، إن الإنسان دايما في أمر الدنيا ينزل يبص للي أقل منه. الإنسان ما يبصش في أمر الدنيا اللي أعلى منه. تعرف لو تبص للي أعلى منك تزدري نعمة ربك عليك، يعني تحتقرها. إنما لما تبص للي أقل منك تحمد ربنا سبحانه وتعالى. أنت ساكن في شقة أوضة، في ساكن في كشك، في ملوش مأوى، في متشرد في الشوارع، وانت ربنا سبحانه وتعالى جعل لك مأوى قاعد فيه، وفي واحد ربنا عطيله وموسع عليه، وفي الأعلى منك، ما لازم الدنيا كده، الدنيا كده، في وفوق كل ذي علم عليم. ربنا فاوت بين الأرزاق، ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. طب انت ازاي تقي نفسك من الحاسد ده؟ اول حاجة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة بالله من شر حاسد اذا حسد. اثنين، الاذكار، اذكار الصباح والمساء. ثالث حاجة، التوكل على الله عز وجل وتفويض الأمر إليه، وبعد كده تحسن إليه. لو أنت ظهرت لك بوادر إن فلان ده بيحسدك تحسن إليه. ليه تحسن إليه؟ تكسر حدة نظرته إليك، تحسن إليه، ومع ذلك قد يستمر في حسدك، عندئذ لا تبالي به، ما تفكرش فيه ولا تبالي به، وتوكل على ربك عز وجل، والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. والصبر، اصبر على كيد الحسود إن صبرك قاتل، النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. الصبر عليه. ويقول الشاعر: كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك عن حسدي. يعني بص، أي عداوة ممكن تموت إلا عداوة مين؟ اللي هو بيعاديك عن إيه؟ عن حسد. عياذا، ده ملوش علاج، ده ملوش علاج. العلاج بقى ان الانسان يتوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى يا اخوانا احنا عايزين ناخد درس، ان انت ما تبصش لحد ابدا، تبصش لحد ابدا، بص في اللي ربنا عطاه لك انت. ولو تقعد تفكر، يعني لو واحد والله يقعد يقول يا رب الحمد لله، ما هو ذكر تعداد النعم ده ذكر. يا رب الحمد لله، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الشم، نعمة الكلام، نعمة إيدين، نعمة رجلين، نعمة الصحة، نعمة الولد، نعمة الزوجة، نعمة كذا وكذا وكذا. شوف أخواننا، لو يقعد الإنسان يذكر نعم ربنا عليه دي، والله يقعد يبكي وتنشغل بشكرها. فلان جاب، فلان ما جابش، ماكش دعوة. سيب الملك للمالك، سيب ربنا يزيده، أو ما يجيلك الشيطان ربنا يزيده. من حسن إسلام المرء تركه ما إيه؟ ما لا يعنيه. أول واحد من السلف كان معدي كده فشاف بيت، فقال بيت من هذا ومتى بني هذا؟ فمراجع نفسه عليه بيشوف بقى بيزجر نفسه وما لك التقل ليك فيه تسأل السؤال ده لا أصومنك سنة. بص بيزجر نفسه ازاي عشان ما يرجعش يسأل نفسه السؤال ده تاني. لا أصومنك سنة، هيصوم نفسه سنة عقوبة ان هو بيسأل نفسه هو البيت ده بتاع مين، هو البيت ده اتبنى امتى. ليه يا اخوانا؟ الانسان لازم ينشغل بنفسه والعباد اللي ربنا عطوه ربنا يزيده. واول ما يجي السؤال ده في بالك، والشيطان لا شك مش هيسيبنا، لازم يوسوس للانسان لعنه الله. فاول ما تيجي الوسوسه دي تعمل ايه على طول؟ تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اللهم زد وبارك، ربنا يسهل لفلان، تدعي له. الدعاء ده بيكسر البيبان دي كلها، بيكسر البيبان دي كلها الدعاء. في حاجة تانية مع الحسد، مرض تاني اسمه الشح. يبقى عندي البخل والشح. ايه البخل؟ البخل الحرص، ان بيبخل الانسان حتى على نفسه. طب وايه الشح بقى؟ الشح بخل مع حرص مع عدوان. يعني ايه عدوان؟ يعني عايز اللي في ايد غيره كمان. يعني بص هو نفسه معاه وبيبخل على نفسه، ومش كده بس، وعايز اللي في ايد غيره. ده اسمه الشح، ده اسمه الشح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم اياكم والشح، فانما اهلك من كان قبلكم الشح، حملهم على ان سفكوا دماءهم وقطعوا ارحامهم. الشح يحمي الانسان على ايه؟ عين يسفك الدم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان بيطوف بالبيت فجعل يقول اللهم قيني شح نفسي، هو دي الدعوه اللي بيدعوها. فكان واحد بيطوف جنبه اسمه ابو الهاج الاسدي، فبيقول له انت ما هي دي الدعوه اللي بتدعوها بس؟ فبيقول له ايه؟ قال له ان الله ان وقاني شح نفسي لم ازني ولم اسرق ولم اقتل. لو ربنا يقيك شح نفسك عمرك ما تتقرب للكبائر دي. ايه هي الكبائر دي؟ عايز اللي في ايد غيرك، عايز اللي في ايد غيرك. تخيل الشح ده يعني عايز اللي في ايد غيرك. لما تعوز اللي في ايد غيرك توصل له ازاي؟ لو مال توصل له بالسرقه او توصل له بالقتل. طب عايز زوجته يبقى توصل لها بايه؟ بالزنا، عياذا بالله. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم. يعني ايه المحصنات من النساء؟ اللي هي الزوجه، واحده تزوجت خلاص دي محرمه عليك، اقطع التفكير فيها. فلانة زوجة فلان، اقطع التفكير فيها، دي خلاص دي متحرمة عليك. انما لو فكرت فيها ابقى انت ايه؟ يبقى انت انسان شحيح. كمان عايز مرات فلان، طب خلاص مرات فلان دي اتجوزت، دي مرات فلان دي ما خلاص متحرمة عليك، انت بتبص لها ليه؟ عايز توصل لها ليه؟ ده انت لو هتوصل لها ذنب عظيم جدا. يقول صلى الله عليه وسلم من خبب امرأة على زوجها لم يرح رائحة الجنة. يعني خبب يعني أفسد، أفسد زوجة على زوجها. يعني أفسد بيخش لها بقى، يخش لها دي واحدة زوجها ده بالنسبة لها حياتها، زوجها ده كان بالنسبة لها أحسن واحد في الدنيا، يبدأ يخش زي الشيطان شحيح حتى دي عايزها. يعني بالنساء في ملايين غيرها، لكن عايز يبدأ يخش لها بقى بأي دخلة، يخش لها ويفسدها على زوجها عشان تتطلق ويقول أنا أتجوزك، دي حرام عليك خلاص. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أيوة محرم عليكم المحصنات من النساء اللي اتجوزت. طب ايه اللي بيخليه يعمل كده؟ الشح، مع ان عنده زوجته، عنده زوجته عنده الحلال ربنا أحله له؟ لا، بيبص لزوجة فلان. في غيرها ممكن مثنى وثلاث ورباع، لا برضو على زوجة فلان لأنها محرمة عليه. ده الشح أخوانا، الشح، مرض الشح. مرض الشح شوف مش بخل بس، ده بخل وشح. والإنسان قد يكون في نفسي ذاك، ربنا قال كده، وأحضرت الأنفس الشح، ساءت الخصومة يجي الشح. يعني ايه الشح بقى؟ يقول لك انا عايز حق تالت ومتلت، هو ده الشح. انا مش هسيب جني، هو ده الشح. ساعة الخصومة المفروض يبقى فيه ايه؟ في كرم، مش فيه الشح. تيجي ساعة الخصومة تبقى مهيئ للصلح. يعني ايه الصلح؟ طالما في صلح يعني في تنازل. صلح يعني تنازل. يعني انت لو ليك 100 ممكن يوصلوا 80، ممكن يوصلوا 90، يبقى بتنزل. وأحضرت الأنفس الشح، قال عز وجل والصلح خير. وبعدها سبحانه وتعالى قال وأحضرت الأنفس الشح وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يبقى ده مرض. ومرض تاني اللي هو البغي، العدوان على الناس، البغي عن العدوان على الناس، ومنشأ الحسد ويؤدي إلى الظلم. شوف هنا قابيل ده قتل أخوه عشان مين؟ حسدا، إنه هيجوز أخته الجميلة، حسده على كده. ولما جم قربوا القربان ربنا تقبل من هابيل، متقبلش منه. يبقى حسده على حاجتين، فوصل به الحسد إلى أن قتل أخاه وإلى أن ظلمه وبغى عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. أول واحد سن القتل هو قابيل، أول واحد قتل، وأول نفس قتلت على الأرض هو هابيل. فأي واحد بعد كده يقتل حد ظلم ياخد ذنب معاه في الذنب ده قابيل، لأنه أول من سن القتل. اللي يسن سنة سيئة بياخد وزر اللي يعمل بيها، واللي يسن سنة حسنة ياخد أجر اللي يعمل بيها. فيكون الإنسان داعيا للخير ويحذر أن يكون داعيا للشر. دي قصص عظيمة، قصص عظيمة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه لإيه؟ للعبرة، لأخذ العبرة منها والدرس. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.